ولأنه ربما يدعي أن في السلعة عيبا يبيح له الرد. نعم طيب. ومثل ذلك الشراء على شراء. طيب الثوم على ثومه هل يدخل في هذا؟ ما يدخل؟ نعم ولا يدخل صح. لكن قد ورد في حديث صحيح أنه نهى عن الثوم على ثوم. فهمت؟ طيب الثوم على ثوم لا نتكلم عليه، ولكننا نقول معنى الثوم على ثومه عشان نستمع أن يركن البائع إلى الثوم ولم يبق عليه إلا أن يطلق البيع على السائل، ثم يأتي إنسان ويقول أنا أجيب. مثاله سام مني رجل هذه السلعة بعشرة ورضيت بالثوم وما بقي علي إلا أن أعقد البيع. فيأتي إنسان بعد أن علم أنني قد ركنت إلى الثوم ويزيد في السلعة، هذا حرام لأنه من جنس الخطبة على خطبة أخيه. أما إذا كانت المزايدة فما تقول يا محمد؟ أي نعم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز تزيد على ثوم أخيك؟ إلا تكبر من الممار. ما تقولون يجوز؟ يجوز. ووجه ذلك أنه في باب المزايدة لم يقتنع البائع بإيش؟ بالثوم، ويقول من يزيد؟ من يزيد؟ طيب كونوا عباد الله إخوانا. ذكرنا أنه يجوز في عبادة في قوله عباد الله يجوز فيها وجهان في الإعراب. إبراهيم الأول أنها خبر كان والثانية تكون منادى. طيب تقدير التقدير على كونها منادى. طيب على تقدير ما خبر فماذا يكون إعراب إخوانا؟ حال وهي غير مشتق. وش هو حد على هذا؟ طيب وهو الغفور الودود ماذا تعرف الودود؟ لا وهو الغفور الودود ما جاء كان. وهو الغفور الودود خطأ ما في كان يا أخي. خبر ثاني أي أنا حصل خبر كان خبر ثاني. طيب هنا عباد الله إخوانا ألا يجوز أن يكون خبرا ثانيا؟ يجوز وهو كذلك، ولا حاجة أن نؤول ونقول حال مؤول بمشتق أي يكون عباد الله متآخين مثلا، لأن ما دمنا في غنى عن التأويل فهو أولى. طيب كونوا عباد الله إخوانا، إخوان في النسب أو إخوان في الدين أو إخوان في الصداقة والمعاملة أو في الجميع. خطأ. في النسب ما يمكن، النسب كل له أم وأب. نعم لكن في إيش؟ في الدين والمعاملة والمودة وغير ذلك. والأخوة في الدين أعظم صلة. المثال الأول أن يدعي ما ليس له على هذا الرجل، ومثال الثاني أن ينكر ما هو له. والظلم يكون في ثلاث أشياء كما سيأتي في الحديث. ولا يخذله الخذلان هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه، هذا هو الخذلان. ترى مثلا شخصا متسلطا على آخر والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر فتضيف إليه تسلطا آخر، فهذا خذلان. ولا سيما إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر إذا كان الثاني من أهل الحسبة

هل اليهود بيننا وبينهم عهد على وقع الحرب؟ الذين يمثلون القضية وهم زعماء الفلسطينيين عهد اليهود الآن، والذين من ورائهم الآن يطلبون الصلح والسلم. لكن لنفرض أن في أي بلد مثلا في قضية المسلم والهزك قبل وضع الصلح بينهم هم حربيون، فإذا لقيت أحدا منهم فهو حلال الدم حلال المال لك أن تقتله، كما أنه هو لو قدر لقتل. ولا عرض يا شيخ؟ نعم. عرضه كنسائهم. إيش؟ عرضه كنسائهم. كيف؟ عرضه تعامل مع لا لا لا تزني بأهله؟ لا تزني بأهله. وين السؤال يعني؟ أنت إذا قتلته في ذلك الساعة ننظر عليه إذا كان معه أهل هل يكون سبيا أو يكون في بيت المال، لأنك ما قتلته مع لا ما قتلته بحرب، والسبي إنما يكون عند القتال بحرب. نعم. إذا رجع سقط حقه، يعني لو رأيت أن البائع ركن إلى السائل يريد أن يبيع عليه، ثم إن البائع عدل عن هذه العزيمة فلك أن تدين، كالخطبة على خطبة أخيك بالضبط، يعني الثوم على ثومك كالخطبة على خطبتك، متى رد أو أذن فإنه يجوز الثوم. كيف؟ لا بأس. ما جمال شيء راجع لي، والشرع جعل لي الخيار حتى بعد اللزوم، حتى بعد عقد البيع لي الخيار ما دام في المجلس. إذا لا هذا جائز، ما هو جائز، هذا ليس بجائز حتى يناقش هذا الرجل ويتبين، إذا كان معاندا فجزاؤه أن يبين للناس وأن يشهر أمره، وأما إذا كان غير معاند، لأن كثير من الناس مثلا يرى الضعيف ولا يكون هناك معارض يفتح له مثلا الأبواب حتى يرسل. نعم يا رب. إيش؟ نعم. إذا كان الإنسان نعم لما هو يقول نعم. إذا رأى إزارقيا أسلم عليه وكان بشرط مع علمه أنه مثلا يبغضه، هل يأثم إذا تجنبه أم ماذا يكون عليه؟ يعني يأثم إذا هجر؟ لا لا، الهجرة غير ورد، يعني إزارقيا أسلم عليه إذا كلمه ويقدم معه للموظف فقط. نعم. هل يأثم في هذا؟ أبدا ما يأثم. لا يعني إذا كان يعني يكرهه ولا يألفه ولا يستطيع أن يجلس معه في مجلس هو لازم. نعم. إذا أي لا بأس، هذا حب طبيعي ما يضر، ما أحب ديني فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي، وهذا مقتضى الطبيعة، الزوج يحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت كتابية، لكن لا يحبها حبا دينيا بمعنى أنه يعتقد أنه سيواليه وسينصره. نعم. وهو إذا رد الطلب الأول الثاني إذا أذن له. نعم. إذا أذن أن هنالك شابة مستقيمة في دينها تقدم إليها رجل فهل لنا أن نخطب عليه في اتقاء الشر؟ يعني يقول إذا كان خاطب فاسق فهل لنا أن نخطب على خطبته اتقاء للفاسق؟ سؤال: هل الفاسق مسلم ولا غير مسلم؟ طيب، هل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة أخيه؟ نعم. المهم أنه ما دام لم يصل إلى الكفر فلا، لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلا إلى المرأة أو أوليائها وهو يعلم أن هذا فاسق، شراب خمر، شراب حشيش وما أشبه ذلك، ينصحهم، هذا لا بأس به. نعم. عندما تكلمنا عن بعض الأخبار في مثل القلب والعقل، وصار في بعض الحالات تأتي هنا فيموت القلب تماما والعقل ما زال كل عدد، نرد عليه بقول الله ونقول هذا مو صحيح. نعم. قلنا إيش؟ قلنا بالأمس مسألة ما فهمت وجه الفجر. وهي؟ قلنا إذا قلنا من اشتغل سلعة بعشرة أنا أعطيكم سلعة عشرة. قلنا هذه الصورة لا تدخل في الحريم. هذه الصورة لا تدخل في الحريم. نعم. ما وجه الفجر من الحريم؟ لأن هذا نادر في على بيته. إذ أنه إذا قال هكذا فإنه لا يمكن أن يفسخ البيع ليعطيها هذا. اللهم إلا لسبب مثل صديق أو ما أشبه ذلك كفر، فيكون هذا من جنس قولي أنا أعطيك منها مثل بأقل أو أعطيك أكثر مما أعطيك. فهذا يكون هذا تفصيل. نعم. سيكون في المسألة تفصيل. إيش؟ سيكون هذه الصورة تفصيل إن كان يخشى أن يفسخ. إيه نعم نعم نعم. التحريم إذا كان يخشى أن يفسخ. هل عدم الخلال وعدم الاحتقار خاص في المسلم أم يشترك في عدم ايش؟ عدم الخلال للمسلم وعدم الاحتقار، هل كافر؟ لا، الكافر احتقر ولا تبالي به وليس له رفعة من الإطلاق، لكن قل هل يشمل العالم والجاهل؟ لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فهل إذا رأيت جاهلا هل يجوز أن تحتقر؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يحتقر وجاهل أخوه. إيش؟ نعم. هذا إذا كان له ذمة وعهد فلا بأس، بشرط أن لا تنصره على مسلم، فأما على مسلم فلا يجوز. نعم نعم. شيء ها اصحاب البدع الذين يروجون بالعدل، هل يجوز للانسان ان يتكلم فيهم لغير الله ورغم انهم يدعون العلم وهم قوات اولياء ويقولون الناس في بعض الاشياء؟ لا، هؤلاء يجب ان يبين امرهم للناس، دعاة البدع يجب أن يبين أمر الناس وأن يحذر الناس منه وأن يبين الناس أنه لا يحل لهم أن يقتطوا بظاهر حالهم، وإلا لو سكتنا انتشرت البدع وانتشر الشر، فالواجب بيان الحق. لا، المحارب حربا فكريا ينظر، إن كان حربه هذا يؤدي إلى ردة فدمه هدم، لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، بل الذي يتولى قتله هو الإمام أو نائب. وإن كان حراه الفكري لا يقصد الردة فهو فسق ولا يجوز قتله. شيخ الناس ولا يحفظ. هناك عرف الناس عدم القيام بالمصافحة يحكش يكون الاحتقار. لا ما اعتقد. بس في عرف الان عند العامة ما عرف من؟ عرف العوام الان كما تقول المصافحة ما هل ترون هذا؟ يعني إنسان دخل على المجلس سلم وجلس، هل يقال إن أهل المجلس احتقروه؟ نعم؟ ها؟ عجيب. كيف؟ يحتسب مهب على كل حسن. إذا دخل أجل وله قيمته والمجتمع صحيح الناس يقومون، لكن دخل زميل أو صديق، أنتم مثلا لكم دورية كل ليلة عن شخص، ودخل واحد منكم، هل إنه لازم يقول له؟ لا، ما هو حتى أنت الآن كل مقام من المقام، لكن لو دخل أمير أو وزير أو عالم، نعم قاموا له. ايش؟ انت تتابعه؟ اذا كان في مصلحه لا باس، حتى المسلم اذا كان ارتيابه المصلحه فلا باس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاثه رجال خطبوها، اسامه بن زيد وابو سفيان وابو جهل، نعم معاويه وابو جهل، أخبرها بالخبر، وقال إن معاوية صعودك لا مال له، وأما أبو جهم فكان برابا للنساء، إن كهي أسامة فانكح. نعم يا نعم. ليس إيش؟ كيف؟ قل يا الله عز وجل أن نجشها لكن من الكبائر، وذلك لأنه من يرسل عليه وعيد الخاص. نعم. ألا يكون هذا الشيء من نجش الأمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ظلم فإن الظلم الله قول الخاص المغشى ليس منها؟ لا، ما أظن. هو دخول في قول التقضل قد يكون، لكن مو صحيح. أما من غش فليس قطعا لم يكن. نعم. لا لا ما لا صادق، وإذا بي عليه بي بي يا صالح إيش؟ ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كيف خطب معاوية ورجاء؟ إيه هذا أشكال لا بأس به. يقول كيف خطب هؤلاء الثلاثة فاطمة بنت قيس؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب، أن أخاه قد خطب؟ إذن يحمل عليها يتوارث على خطبته وهو لا يعلم، وهذا يقع كثيرا. مثلاً يقرون بيش؟ يقرون مع شاب آخر نصران. مع إيش؟ شاب آخر نصران. إيه. ويعلمهم بعض الأشياء التي تختلف. مع شاب نصران. ولا شاب؟ شاب نصران. إيه. ويعلمهم بعض الأشياء التي تختلف شرائح الدين. إيه. فأحيانا نسلم عليهم لا تفتح وجههم ولا تفتح وجههم. في وجه من؟ المسلمين. وهم يتعلمون من هذا النصراني؟ نحاول أن ندعوهم حتى فعلا عن هذا الشاب. على كل حال الدعوة لها أساليبها الخاصة وتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. فإذا كنا إذا سلمنا على هؤلاء القوم الذين أراد هذا الكافر أن يغرهم نسلم عليهم بسلام لين، ونقول إيتوا تفضلوا معنا على قهوة على غداء على العشاء، ما في مانع. نعم. غضب

المتن صحة وضعفا قبولا وردا مبني على السند. وعلى هذا فنقول السند ضعيف ويلزم من ضعف السند أتمه ضعف المتن. ولكن لننظر المتن جملة جملة هل معناه صحيح أو غير معناه أو غير صحيح. أولا لا هما لأصحابه معناه صحيح المماراة من أجل انتقاد القول أو للنفس هذا لا منهي عنه لأن المماراة تتطور حتى تكون ملاحاة والملاحاة يترتب عليها العداوة والبغضاء والكراهة حتى أن الإنسان إذا نرى إلى صاحبه أو صادقه يجد نفسه مشمئزة منه وأنت في غنى عن هذا. إذن الجملة الأولى إيش صحيحة المعنى فنأخذ بها لا على أنها ثابتة عن الرسول بلفظها ولكن لأن معناها تشهد له الأدلة العامة. الثاني لا نقلات ماذا أخر هذا على إطلاقه غير صحيح لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا فقد جاءه رجل يطلب منه بعيرا يحمله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد الناقة. ولد الناقة الفصيل الصغير يعني الذي يربى حتى هل هذا يحمل عليه؟ هل الرجل استنكر قال كيف يا رسول الله ولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل الجمال كبار الشديدة القوية ما الذي ولدها؟ الناقة. فيكون قول الرسول على ولد الناقة صحيحا أو صحيح؟ صحيح لكن عن سبيل المثل قال حاملك على ولد الناقة. ولد الناقة لو حمل عليه الإنسان إيش يعمل؟ يقول ما يمشي. لكن الرسول لا لم ينهى هذا أراد أن يمازح الرجل. كذلك امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله نسيت ماذا تسأله لكنه قال لا يدخل الجنة عجوز. إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة توجب للمرأة أن يعني تتأثر تأثر عظيم هي عجوز لا تكفي مرأة عجوز. فقال لها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار. والبكر عجوز ولا صغيرة؟ صغيرة هذا واضح. نعم المهم أن النهي عن المزح على سبيل الإطلاق أتم لا يصح فالحديث في هذا اللفظ لا يصح. لكن هل المزح ممدوح مطلقا أو مذموم مطلقا؟ نقول في ذلك تفصيل. إذا كثر فهو مذموم من حيث كونه خلقا سيئا. كثير المزاح لا قيمة له ويضجع الناس ويسقط من عينه. وإن قل نظر إن خوطب به من يكره ذلك ويتأذى به نعم فإنه منهي عنه لأن إيذاء المؤمن حرام. وبعد أن هنا قسم ثالث أن لا يكون كثيرا وأن لا يتأذى به من خوطب به ولكن يقوله الإنسان من أجل أن يذهب الهيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليه. لأن الإنسان إذا كان يمزح يعني زالت الهيبة الشديدة التي تحول بينه وبين الناس وصار الناس يحبونه. نعم لا تعده موعدا فتخلفه لا تعده موعدا فتخلفه. ايش الجملة هذه؟ مطلقة. نعم مطلقة لا تعد موعدا فتخلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية المنافق ايش؟ إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف.